فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول سؤال في هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: سافرت مع زوجتي إلى جدة 3 أيام، وكنت إذا صليت المغرب مع الجماعة احتجت أن أصلي العشاء منفردة لأني أجمع، وإن صليت معهم العشاء صليت المغرب منفردا، فاخترت أن أصلي الصلوات إماما بزوجتي إلا الفجر، حيث أنني أصليها مع الجماعة، فهل تصرفي هذا هو الصحيح؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا كان المسافر يسمع النداء عليه أن يجيب لعموم حديث ابن أم مكتوم ويصلي مع الجماعة إلا مع المشقة الشديدة، فإن المسافر يعذر فيما لا يعذر فيه المقيم. وهذا الذي يصلي وقد سافر 3 أيام هو بحكم المسافر، إذا كانت المسافة كافية أكثر من 80 كيلا. يقول: إذا صليت المغرب مع الجماعة احتجت أن أصلي العشاء منفردا، لأنه يجمع، يريد أن يجمع العشاء مع المغرب، صليت معهم العشاء صليت المغرب منفردا، يعني صلى واحدة ما صلى الثانية. نقول: أولا عليه أن يصلي المغرب مع الجماعة ويصلي العشاء مع الجماعة، لكن قد يشق عليه في بعض الأوقات فيحتاج إلى الجمع، فإذا صلى المغرب يصلي بعدها العشاء مباشرة، لأنه لا يسوغ الفصل بينهما، لا يسوغ الفصل بينهما عند جمهور أهل العلم. وإذا أراد أن يصلي في وقت العشاء صلى مع الجماعة، لابد أن يصلي قبلها المغرب لأن الترتيب واجب. أما كونه يؤخر الصلاتين ليصلي مع زوجته، نعم قد تحصل له الجماعة إذا صلى إمام بزوجته، شريطة أن لا يفرط بما هو أفضل من ذلك وأعظم، هو الجماعة حيث ينادى بها في المسجد. فمثل هذا عليه أن يراعي هذه الأمور، فإذا كان يستطيع أن يصلي الصلاتين في المسجد لزمه ذلك، وإن شق عليه إحدى الصلاتين فإذا صلى المغرب قام وصلى بعدها ركعتين، وإن وجد من المسبوقين من يصلي العشاء وأما بهم وصلى ركعتين وأتموا حصل له ذلك، وإن صلى خلفهم لزمه الإتمام. أما كانوا يترك الصلاة في المسجد ثم يصلي مع زوجته، إذا كانت زوجته قريبة منه بحيث لا يوجد فاصل بين الصلاتين، إذا كانت المغرب والعشاء مجموعتين في وقت الأولى في وقت المغرب، عليه أن لا يفصل بينهما في قول جمهور أهل العلم، ولا ينتظر حتى يذهب إلى سكنه ويصلي مع زوجته، بخلاف ما لو صلى. لكن لا يتصور مثل هذا أن يصلي المغرب بعد أذان العشاء في بيته ثم يذهب إلى الجماعة ليصلي معه، يصلي المغرب في بيته بعد أذان العشاء ثم يذهب ليصلي معهم العشاء، يصلي المغرب مع زوجته ويذهب ليصلي العشاء مع الجماعة، هذا متصور ولا بأس به، لأن الفصل بين المجموعتين في وقت الأخيرة سائغ عند عامة أهل العلم. المقصود أنه لا يفوت أجر الصلاة مع الجماعة، وحيث ينادى بها في المسجد كما هو الأصل بالنسبة للرجال، ويصلي مع زوجته. فأما الفجر فأشار إنه لا يفرط فيها، يصليها مع الجماعة في المسجد، وهذا لا شك أنه هو المتعين، والله المستعان. أحسن الله إليكم. طبعا هذا خاص بهذا المسافر، نعم، حال سفره. أما المقيم لا يجوز له أن يصلي بحال، إلا إذا فاتته الصلاة من غير تفريط ولم يجد جماعة أخرى ورجع وعاد إلى بيته وصلى مع زوجته، يرجى أن يحصل له أجر الجماعة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا بقي الصيد بعد خروجه من البحر مدة يمكن تقديرها بثلث ساعة، فهل يلزم في هذه الحال أن يذكى؟ الصيد، صيد البحر حلال ميتته كما جاء في الحديث، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فمن يرى أن الحل متعلق بما يعيش في البحر دون ما يعيش فيما سواه أو يكون مشتركين بين البر والبحر، ورأى أن الحديث يشمل كل ميتة يمكن أن تنسب إلى البحر ولو خرجت منه وعاشت هذه المدة المقدرة بثلث ساعة أو أكثر، لأنه يصح أنها إذا ماتت بعد خروجها بهذه المدة صح أنها ميتة بحر لأنها مما لا يعيش إلا فيه. ومن يقول أن ميتة البحر ما مات فيه، وأما ما أمكن أن يخرج ويعيش فلا بد من تذكيته، الحديث ثبت في ميتته، فهل يصح أن يقال بالنسبة لما خرج أخرج من البحر وعاش مدة يمكن فيها التذكية أن يقال ميتة بحر؟ إذا نظرنا إلى أن الحيتان عموما وما يعيش في البحر دون غيره يمكن أن يضاف إلى بحر، حيوان البحر، وإذا مات يقال هذا الحيوان ميتة البحر باعتباره حيوان البحر. وإذا نظرنا إلى المعنى، نظرنا إلى أن ميتة البحر التي جاء الترخيص فيها لا دم فيها، ليست بذات نفس سائلة، فلا تنجس بالموت، هذا من حيث المعنى، وإذا كانت لا تنجس بالموت فهي طاهرة فلا يلزم تذكيتها. وعلى كل حال الفيصل في ذلك الحل ميتته، ما دامت ميتة وهي منسوبة إلى البحر فهي حلال على كل حال، حتى لو ماتت في البحر وطفت، بخلاف ما جاء في الطافي من خبن ضعيف وقال به بعض أهل العلم أنه لا يحل، فهذا لا يلتفت إليه مع قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته. وعلى هذا فإذا ماتت ولو أمكن تذكيتها فإنه لا شيء فيها، لأنه يصح أنها ميتة بحر. أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والسمك صح عليها أنها ميتة وإن خرجت من البحر كالجراد، ودمان فالكبد والطحال كما جاء في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. سائل أيضا يسأل يقول: عندي مبلغ من المال يحول عليه الحول بعد شهر، لكن قمت بإقراضه لشخص تبين لي أنه معسر، فهل إذا رده إلي بعد 5 سنوات مثلا هل علي أن أزكيه عن 5 سنوات أو أزكيه فقط عن السنة الواحدة، أم ليس فيه زكاة حتى تمضي عليه سنة كاملة وهو عندي؟ إذا قرب حولان الحول على المال الذي تجب فيه الزكاة، إذا قرب ثم أقربه فرارا من الزكاة فيلزمه أن يزكي، يخرج الزكاة في وقتها، فإن أقرضه طلبا للثواب والأجر من الله جل وعلا فلا يخلو إما أن يكون المقرض ملي ولا معسر، فإن كان مليا فيزكي كل ما حال عليه الحول، وإن كان معسرا زكاه إذا قبضه سنة واحدة، فإنه يزكيه إذا قبضه عند القبض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: سقطت حمامة طائر في حوش بيتنا وعليها آثار المرض ولا تستطيع الطيران، فوفرت لها الماء والحبوب وبقيت عدة أيام حتى استعادت قوتها واستطاعت الطيران، لكنها لازمت البيت لتعودها عليه حيث تطير وتعود إلى نفس الحوش، فهل في إبقائها عندي إثم علما أنني لا أعرف صاحبها؟ هذه الحمامة حكمها حكم اللقطة، لا سيما إذا طردتها ثم عادت ثم طردتها ثم عادت، إن عرفت صاحبها في يوم من الأيام فقل حمامتك عندي، ولو سألت عنها الجيران في المسجد أو ما شبه ذلك وتقصيت، هذا إذا كانت مما تلتفت إليه همة أوساط الناس من الحمام ذات الأقيام المرتفعة. وأما إذا كانت حمامة عادية وطردتها ثم عادت ثم طردتها كذلك ما قلت وكررت طردها ثم تعود، إذا كانت لا تلتفت إليها همة أوساط الناس فهذه تملك كاللقطة. وعلى كل حال أنت احرص على براءة ذمتك ولا تمتلكها من أول الأمر. ومع الأسف أنه يوجد أنواع من الحمام الغالب أنه رخيص، ومثل هذا أبو العشرة والعشرين ما تلتفت إليه همة وسط الناس الآن، لكن هناك ما يبالغ في قيمته، وبعضه فيما ذكر يباع بالآلاف، مثل هذا لا بد من تعريفه. مع أن مثل هذا التغالي في مثل هذه الطيور لا شك أنه من باب الإسراف والتبذير، فلا يجوز بحال، لأن عرضة لأن تموت بسبب سهل. يعني كثيرا ما تطير الحمامة ذات القيمة المرتفعة ثم المروحة الكهربائية التي تدار في السقف من أجل الهواء تضرب وتموت، وقيمتها ألوف مؤلفة، وبعضها ذكر بعشرات الآلاف. مثل هذا لا يجوز، لأنه إسراف وتبذير، وموت الحمام أسبابه كثيرة ومتيسرة. كثيرا ما يصبح الناس في شبابيك الحمام ويجد بعضها ميت وبعضها حي وبعضها غرق في الماء وبعضها. على كل حال مثل هذه المغالات على المسلم أن يراجع نفسه ولا يرتكب ما حرم الله عليه من السرف والتبذير بالأموال، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: إذا قال المؤذن في نهاية الإقامة لا إله إلا الله، يقول الناس لا إله إلا الله فقط ولا يرددون في بقية الجمل، فما رأيكم شيخنا؟ الأصل المتابعة للمؤذن وقول مثل ما يقول في جميع الأذان من أوله إلى آخره ثم يقول الذكر المشروع ليحصل له الأجر المرتب على ذلك والثواب الموعود به، لكن بعض الناس يفرط في هذا الأجر أو لا يستحضره أو لم يتعود عليه مع الأسف، أو لا يستحضر الثواب المرتب عليه فيفرط فيه، فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله قال الناس لا إله إلا الله، لعله من باب التذكر لكلمة التوحيد إذا سمعها من المؤذن، لكن لا تكون عادة مضطردة كل ما أذن المؤذن اقتصر على لا إله إلا الله، هذا خلاف السنة. السنة يردد ويتابع ويقول مثل ما يقول المؤذن في جميع الجمل. نعم، لكن هذا شيخ الآن بالنسبة للأذان الذي هو الإعلام لدخول الوقت، ماذا عن الإقامة للصلاة؟ مثل ما قلنا إذا كان قوله لا إله إلا الله لأنه ذكر بها فذكرها، يعني ارتبطت بسبب، فالأمر أخف، لكن مثل ما قلنا أيضا لا يكون ذلك ديدا وعادة. نعم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: ندخل للمستوصفات والمستشفيات الطبية فلا نجد من يضرب الإبر إلا من النساء، بحيث توضع ممرضة مختصة بهذا الأمر، فهل يجوز للرجل أن يتعالج عندها؟ الأصل أن الذي يعالج الرجال ويطبهم الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تتولى علاج الرجل بمباشرة، وكذلك العكس لا يعالج النساء ولا يطب النساء إلا النساء. وعلى من والله الأمر لهذه المستشفيات سواء كانت عامة أو خاصة أن يتقي الله جل وعلا في عباده، ولا يجعل للشيطان طريق، ولا يجعل له مدخل بحيث يتولى الرجل المرأة والعكس. والأمر مقدور عليه وليس بصعب، والأطباء من الجنسين متوافرون، لكن الناس يتساهلون، فإذا لم يجد إلا امرأة فليبحث عن غيرها في مستوصف آخر أو مستشفى آخر، وإلا إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد غيرها فالضرورة لا أحكامها، لكن مع وجود غيرها لا يجوز له أن يمكن المرأة من أن تمس بدنه أو تكشف عن عورته، والرجال فيهم كثرة والعكس النساء فيهن كثرة بالنسبة للنساء، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: عندما تزوجت الزوجة الثانية قمت بعمل ولائم وتقديم هدايا لم أعملها في زواجي من الأولى، فهل يلزم أن أفعل مع الزوجة الأولى وأهلها كما فعلت مع الثانية من باب العدل؟ لا شك أن الظروف والأحوال والأزمان تختلف وتتفاوت. في زواجه الأول يمكن من سنين طويلة لا تعرف مثل هذه الأمور في بيئته، وحينئذ لا يلزمه أن يعيد ما فعله لهذه المرأة للمرأة الأولى، باعتبار أن المهر أيضا يمكن أن يكون 5 أضعاف. رجل تزوج قبل 40 أو 50 سنة ويتزوج الآن، لا شك أن المهر يمكن 10 أضعاف فضلا عما إذا كان قبل، فلا يلزمه ما يعني يبذل للمرأة الأولى ما بذله للأخرى الذي سببه اختلاف الظروف والأحوال. أحسن الله إليكم. يقول: في بلدي يؤذن ويقام على المذهب الحنفي بحيث تكون الإقامة مثل الأذان، وأنا مقيم هنا وإذا عدت إلى بلدي يقدمونني لأقيم وأصلي، فهل إذا تقدمت هناك أقيم الصلاة كي أقيم الصلاة كما هو في هذه البلاد أقيمها كما هو في هذه البلاد أم كما هو في بلدي؟ تقيمها على ما دل عليه الدليل كما في حديث عبد الله بن زيد وغيره، فالإقامة التكبير فيها 2 خلاف الأذان 4 في الأول، والشهادتان تكرران في الأذان دون الإقامة، وعلى كل حال الجمل في الإقامة أقل من الجمل في الأذان، هذا هو الذي دل عليه الدليل وما عليه أهل بلدك من قول مرجوح، الدليل على خلافه، فأنت مطالب بما يدل عليه الدليل، ولا تتولى المخالفة بنفسك، فإن قدموك لتصلي بهم إن أقمت على ما دل عليه الدليل فبها ونعمت، وإن خفت على نفسك فخلي غيرك يقيم على ما عندهم من بلد، وهم إذا كانوا عوام يتبعون إماما تبرأ الذمة بتقليده فلا عليهم، لكن إذا كان منهم من يعرف أن الدليل على خلاف ذلك فلا يجوز له أن يصنع خلاف الدليل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: المرأة إذا خرجت وجمعت شعرها خلف رأسها وتحجبت بالحجاب الكامل هل تدخل في النهي أم لا بد أن تسدل شعرها؟ إذا جمعت المرأة شعرها وجعلته مجموعا خلف رأسها حينئذ أشبهت أسنمة البخت، سنمة البخت التي من الإبل البخاتي، قالوا البخت نعم. سنام متقدم وسنام متأخر، فهي بهذه الصورة تشبه أسلمة البخت التي جاء التحذير من مشابهتها. يعني ليس المقصود أن يكون على قمة رأسها، ما يلزم، لأن أسلمة لأن صورة البخات التي هي من الإبل ليس سنام فوق سنام، وإنما هو بعده وبينهما فاصل ليركب عليه الراكب. المقصود أن مثل هذا تجتنبه المسلمة حذرا من أن تقع فيما نهيت عنه، ولذا لا بد أن يكون يعني غير معقودا على هذه غير معقود أو لا يشبه أسلمة البخت. المقصود أنه أحيانا يكون حجمه صغير جدا بحيث لا يلفت النظر ولا يكون في شبه من أسلمة البخت، يمكن أن يعقد خلفها أو يصفط بحيث لا يظهر منه المشابهة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: إذا امتلأ الصف خلف الإمام وجئت وهم يصلون، هل لي أن أخرج أو أخرج من الصف شخصا ليتأخر معي، أم أصلي لوحدي في الصف الأخير؟ إذا جاء المسبوق والصف مكتمل ولم يستطع أن يجد فرجة في الصف ولو سواهم وأوجد له مكانا بينهم من غير أن يشغلهم، فإنه حينئذ ينتظر حتى يدخل داخل يصلي معه، وإن تمكن من التقدم وصف عن يمين الإمام فلا شيء عليه. أما أن يختلج مأموما أخذ مكانه في الصف وسبق إليه فهذا اعتداء عليه وتشويش له على صلاته، تشويش عليه في صلاته، وما ورد في الاختلاج ضعيف، على هذا لا يجوز له أن يخرج شخص من مكانه في الصف الذي تقدم إليه، وحينئذ عليه أن ينتظر حتى يدخل أحد، وإن خشي من فوات الركعة فإنه يتقدم ويصف مع الإمام، وإن أمكنه أن يعدل الصف من طرفه ووجد فرصة فيه فهذا هو المطلوب، وإلا ينتظر، لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أحسن الله إليكم ونفع بما قلت.